يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا بدأ المؤلف رحمه الله بذكر دلائل التوحيد، البراهين التي يجب أن يعرفها الموحد، ذلك أن التوحيد كما تقدم ينقسم إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا من أكبر الأدلة وأعظمها على وجوب توحيد العبادة، كما ذكر الله ذلك في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنهم يعلمون يقينا أن الله هو الذي خلق الأرض وخلق السماء، وهو الذي ينزل المطر وينبت به النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم، يعلمون هذا جيدا، ويعلمون أن الله لم يشاركه أحد في ذلك، بل هو المتفرد في هذا كله، ومع ذلك يتوجهون بالعبادة إلى غيره، يجعلون له شريك في العبادة، وهذا تناقض منهم، لأن المعبود هو الذي يجب أن يكون مالكا متصرفا قادرا، ولهذا صار الإقرار بهذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية ملزما للإقرار بتوحيد العبادة، فأقر به لزمه ذلك، وإلا صار متناقض. وهنا يقول جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ إذا كان ليس له من الخلق شيء وهو مخلوق، لا يملك التصرف في نفسه ولا يملك نفعا لغيره، فكيف يعبد؟ عبادته تكون ضلال ظاهر عقلا وفطرة وشرعا. ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لمعبوديهم، ولا أنفسهم ينصرون، لا ينصرون عابدهم ولا ينصرون أنفسهم، فكيف يعبد من كان هذه صفته؟ كيف يدعى؟ لأن المعبود إن لم يكن مالكا متصرفا قادرا فعبادته ضلال. وهؤلاء ليس لهم من الملك شيء، ولا من الخلق والإيجاد والتصرف شيء، فهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ما أريد بهم من الله جل وعلا. بذلك يتبين أنهم فقراء، وأن عبادتهم لا تصلح، وبهذا يكون الدليل البرهاني قائم على من عبدهم وتوجه إليهم بالدعوة، وأنه ليس بيده شيء. والاستفهام هنا: أيشركون ما لا يخلق، هو استفهام إنكاري، لأن هذا واقع منهم، والله جل وعلا ينكر ذلك عليهم: ما لا يخلق شيئا. الخلق يطلق على الإيجاد والإبراز ويطلق على التقدير، يقدر الشيء ويكون ذلك خلقا، كما قال الشاعر: لأنت تفري ما تخلق وغيرك يخلق ولا يفري، يعني أنك تفعل الشيء الذي تقدره وغيرك لا يستطيع ذلك، يمدحه ويثني عليه بذلك. وبهذا فسر قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فذكر أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. جاء في الآية الأخرى: فأنتم أشد خلقنا من السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فبين هنا أن دحو الأرض كان بعد خلق السماوات، وبين الدحو أنه إخراج ماءها ومرعاها وإرسال الجبال فيها. فيكون قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني تقديرا، قدر ذلك. وأما الإبراز والإظهار فإنه لا يكون، يعني إبراز الأرض وإظهارها بما فيها يكون بعد خلق السماوات كما في هذه الآية، يعني آية النازعات. ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون أن ينصروا داعيهم وعابديهم، وهم كذلك لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فكيف يدعى من كانت هذه صفته؟ يكون دعوته ضلال، ضلال في العقل وفي النظر والفطرة والشرع. ولهذا السبب كونها ضلال ظاهر، قال العلماء: إن الوقوع في الشرك لا يعذر فيه إنسان، لأنه ظاهر الضلال، دلت عليه العقول والفطر والأدلة القائمة، فإذا وقع فيه فهو مستحق لعذاب الله جل وعلا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يدل على أن المدعو يجب أن يكون مالكا لما يدعى، وإن لم يكن مالك فدعوته لا تصلح. وهنا بين جل وعلا أن المدعوين لا يملكون من قطمير، والقطمير كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة هو اللفافة التي تكون فوق النواة، نواة التمرة، هي أحقر شيء لا تنفع. فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء الحقير فهم فقراء، ليس بأيديهم شيء أصلا، وهم عباد مثل من يدعوهم، وقد يكونون أقل درجة مما يدعوه، لأنه قد يكون ميتا، فالميت لا يملك شيء ولا يتصرف في شيء. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني أن المدعو يصبح عدوا لمن دعاه يوم القيامة، ويتبرأ من دعوته، ولا ينبئك مثل خبير، يعني الله جل وعلا خبير بالأمور كلها، فهو يخبر بالواقع أنه يقع على ما أخبر به جل وعلا. فهذا من الأدلة البرهانية على بطلان الشرك، ومعرفة ذلك معرفة فطرية ظاهرة. ثم إن المدعو مهما كان يكون فقيرا، يكون محتاجا، يكون غير مالك لنفسه النفع ولا الدفع عن نفسه إذا أريد به ضر، فكيف يدعى؟ كيف العاقل يقدم على دعوة من هذه صفته؟ قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قل ابن الأثير: الشج يكون في الرأس، وهو أن يجرح ويسير الدم وقد يدخل الجرح فيه يختلف باختلاف قوة الضرب وضعفه. ثم أطلق على ما كان في غير الرأس، هنا بين أنه في وجهه صلوات الله وسلامه، وأحد أضيفت إليه الوقعة لأنها بجواره يوم أحد، وكسرت رباعيته. رباعية إنسان له أربع رباعيات، اثنتين من أسفل واثنتين من أعلى، وهي لم تقلع من أصلها وإنما كسر شيء منها. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا وكانوا حريصين على قتله؟ فهذا قصار ما وصلوا إليه، أنهم شجوه في وجهه فسالت الدماء صلوات الله وسلامه عليه، فصار يسلف الدم بوجهه ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. يقول قرطبي: كأنه استبعد صلوات الله وسلامه عليه هدايتهم وقبولهم للحق، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيء من دون الله جل وعلا، كما أنه كان يستنصر بربه ويسأله ويدعوه ويقول عند ابتداء القتال: اللهم أنت نصيري وعضيدي، بك أصول وبك أجول، فيسأل ربه أن ينصره. وفي هذا دليل واضح أنه بشر، وأنه يناله ما ينال البشر، وأنه ليس له مع الله جل وعلا في الملك شيء، وأنه فقير إلى ربه جل وعلا، عبد يدعوه، وأن مهمته الدعوة والإنذار، أن ينذر من عصاه ويبشر من أطاعه، وأنه ليس له من الملك والتصرف والتدبير في خلق الله جل وعلا شيء، الأمر لله. ولهذا قال: فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى أنك عبد لله جل وعلا مأمور بأمره، فأتمر بأمره وامضي فيما كلفك فيه، وأما أمر عباده فهو إليه، تصرف فيهم كيف يشاء، إن شاء أن يعذبهم عذبهم، وإن شاء أن يتوب عليهم تاب عليهم، فالأمر إليه جل وعلا. وفي هذا دليل على التوحيد، توحيد العبادة واضح، وهو أن أكرم الخلق وأفضلهم عند الله جل وعلا يصيبه اللأوى ويصيبه الآلام، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من دون الله شيئا، فهو يلجأ إلى ربه ويعبده ويسأله. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني في الصحيح، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه يعني في الحديث الصحيح، لأن هذا في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع بعد هذه الوقعة كان يقنت ويدعو على رؤساء الكفار الذين هم أبو سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فكان يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في الصلاة: فلان بن فلان، اللهم لعن فلان بن فلان. وسبق أن اللعن معناه الطرد عن مظان الرحمة، وهذا من الله جل وعلا، من لعنه الله فهو ملعون ومطرود عن رحمة الله جل وعلا. وأما من البشر فاللعن هو الدعاء عليه بأن يلعنه الله، وبعضهم يقول هو السب والشتم، ولكن ظاهر أن اللعن من ابن آدم أنه يقصد بذلك أن الله يلعنه ويجعله ملعونا. ولهذا لا يجوز أن يلعن المسلم، قد جاء أن لعن المسلم كقتله، وجاء أن الإنسان إذا لعن من لا يستحق اللعنة أنها ترجع إليه. وفي هذا من العبر أن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه بقي وقتا يدعو على هؤلاء، وخلفه سادات المسلمين من أولياء الله يؤمنون على دعائه، وأنه يعين أناسا بأعيانهم فلان بن فلان، وهم رؤساء الكفر الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده وقتلوا أبناء عمهم المسلمين وكذلك أنصار الله وأنصار رسوله، ومثلوا بهم وحاولوا بكل ما يستطيعون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرحوه جراحة بليغة في وجهه حتى ضربه عبد الله بن قمعة وفي وجنته ودخلت حلقة نغصر في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وصارت الدماء تسيل منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مبالغة في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربته ومحاربة الله جل وعلا. ومع ذلك كله لم يستجب الله جل وعلا له في دعاء، بل أخبره أنه ليس له من الأمر شيء، وأنه عبد يجب أن يكون ممتثلا لأمر ربه جل وعلا. وفيه أن القنوت في الصلاة في النوازل أن الدعاء يكون بعد قوله ربنا ولك الحمد، وفي رواية في البخاري بإسقاط الواو ربنا لك الحمد. بعض الشراح يقول كلا الروايتين سواء، ابن دقيق العيد يقول إثبات الواو أولى لأن فيها معنى زائد. ثم فيه أنه يبدأ بالمقصود ولا يقول اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، بل يبدأ بالدعاء الذي قصده. إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بدأ مباشرة بالموضوع الذي من أجله قنت، ولا يأتي بمقدمات دعاء عام أو غيره لنفسه أو للمسلمين أو غير ذلك. هذه هي السنة. وفيه أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلافا لمن كره ذلك، وقد جاءت حديث زيادة على هذا في الدعاء وهي مشهورة معروفة. وتسمية الإنسان في الصلاة باسمه واسم أبيه لا تضر عند الحاجة لذلك. ومعنى قوله سمع الله لمن حمده يعني سمع الإجابة، سمع من يحمده، وفي ضمن هذا أنه يستجيب له. والحمد هو ضد الذم، والله جل وعلا له المحامد كلها كلها. والحمد هو ذكر المحاسن مع الحب، تذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. أما إذا جاء ذكر المحاسن بدون الحب فهذا يسمى مدح، والذم ضده، أن تذكر مساوية مع بغضه. وجاء بأل ادخلت على الحمد ليشمل جميع المحامد، فالله محمود على فعله وعلى خلقه وعلى تقديره وعلى ما يقوم به من الصفات، فالحمد كله له جل وعلا، هو يستحقه. وقوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، بعدما مضى وقت وهو يدعو على هؤلاء، فلما نزلت ترك الدعاء، فتاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم. هؤلاء الذين كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، وكذلك أبو سفيان وهو كان أميرهم، مع ما فعلوه كما سبق، ومع إظهارهم الشرك وهتفهم به، كما قال أبو سفيان يوم صعد على أحد بعد المعركة، صار ينادي بأعلى صوته: أفيكم فلان، أفيكم فلان، أفيكم فلان، يقول: أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم ابن الخطاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. ولكن عمر رضي الله عنه لم يصبر، فقال: إن الذين سميتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فلما قال: إنكم تجدون في قتلاكم مثله، وإني لم أأمر بذلك ولم أكره. ثم قال: أعلوا هبل. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا: الله أعل وأعلى وأجل. وهبل صنم من أصنامهم ومعبوداتهم التي كانوا يعبدونها. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا إظهار للشرك، وهو محاربة لله جل وعلا ومبارزة له. ومع ذلك لم ينزل عليهم العذاب، ولم يستجب الله جل وعلا لنبيه في دعائه عليهم، مما يدل على أنه ليس لأحد معه تصرف، فهو المالك المتصرف، وهو الحليم الذي لا يعجل. وإذا أراد أخذ أحد من خلقه فلا أحد يمانعه. فتاب على هؤلاء بعدما فعلوا هذه الأفعال العظيمة التي لم يفعلها أحد من المجرمين إلا ما شاء الله. وكل هذا يدل على أن الله جل وعلا هو المعبود وحده، وهو الذي يجب أن تكون العبادة له، لأنه هو المالك لكل شيء، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الذي يثيب على العبادة ويعاقب على تركها. أما المخلوق فلا يملك شيء. ومن ذلك، يعني من المخلوقين، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رسله من الملائكة، وكذلك سائر عباده. فدعوتهم والتعلق بهم ينافي الإخلاص لله جل وعلا وعبادته، وذلك جرأة على الله جل وعلا وسوء ظن به، تنقص لحقه، ولهذا صار هذا من أعظم الذنوب، فمن فعله ومات عليه فإنه يكون من الخالدين في النار وتكون الجنة عليه حرام، نسأل الله العافية. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فينا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وهذه الآية وهذه القصة والقضية في مكة، وأبو هريرة لا يعرف اسمه العلم وإنما يعرف بكنيته، وقد اختلف الحفاظ باسمه على ما يقرب من 30 قولا، ولكن أي فائدة في ذلك؟ هو معلوم معروف، وهو من أفاضل الصحابة ومن حفاظهم، قد روي له في الكتب الستة 5000 حديث أو أكثر، ولهذا عاداه أهل الباطل بكثرة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك وقع يعني بداءة ذلك في وقته، قد سمع بعض من ينتقده، أخبر أنه كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفارقه، ويقتنع يكتفي بشبع بطنه فقط، وأنه شكى مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منه حديثا كثيرا فلا يحفظه، فقال له: افتح حجرك، فافحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي، ثم قال: ضمه إليك، فضمه إليه، ثم قال بعد ذلك: لم أنس شيء. وكان يدرس الحديث ليلا، يعني يراجع حفظه ليلا، ولم يكن يكتب، ولهذا قال: ما علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك هو أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو. وفي صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه إلى المؤمنين، ويحبب المؤمنين إليه، ويحبب أمه للمؤمنين، بعدما سأله لها أن تسلم فأسلمت، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لهذا يقول: لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وهذا ليس خاصا به، بل في الصحابة كلهم رضوان الله عليهم. ومعاداته الآن وقبل الآن ظاهرة جدا عند أهل الباطل، فهم يرمونه بالكذب وبالعظائم، ومعلوم أن هذا جرأة عظيمة وضلال كبير. وقوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، يكون هذا الحديث مرسل، يعني أبو هريرة رضي الله عنه رواه عن غيره من الصحابة: حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم أبناء أبيه الأقربون، وقد يطلق على أقربائه على قبيلته، عشيرة هي القبيلة، أو هم أقرباؤه من قبل آبائه الأدنون. وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم من النار، يعني اشتروها بعبادة الله وتوحيده، بأن تطيعوا رسوله وتمتثلوا أمره، وتخلص الدعاء له والعبادة. لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص الأقربين من عشيرته فقال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال: ويا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. جاء أنه خص وعم وقال: يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. بين صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يملك شيئا لأقربائه، وليس له مع الله تصرف في ذلك، فهو ينذر أهله وأقرباءه كبنته وعمته وعمه وعشيرته، ثم يعم بالنذارة. قد ذكر أهل السير في هذا والتفسير أنه لما نزلت عليه هذه الآية أنه خاف أنه قد قصر في النذارة والبلاغ، صعد على الصفا وصار يهتف بصوته بأعلى صوته: يا صباحا. لأن العادة عند العرب أن الإنسان إذا شاهد أمرا خطيرا يمكن أن يدهم قومه قبل الاستعداد، أنه يقوم ويصيح ويقول: وصبحا، يعني أنكم صبحتم، أن العدو صبحكم. لما سمعوه صاروا يسرعون إليه، والذي لم يستطع أن يذهب إليه أرسل من يأتيه بالخبر. لما اجتمعوا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الواد هذا الجبل جيش يريد اكتساحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: لم نجرب عليك كذبا، يعني نحن نصدقك. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عند ذلك قال عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه، إلى آخر. يقول شيخ الإسلام محمد رحمه الله إنه فعل فعلا نسب إليه إلى الجنون، فهم قالوا إنك مجنون على هذا الفعل، مع أن هذا امتثال لأمر الله جل وعلا، وهو مما قام به نذارة لقومه خوفا أنه لم يؤد النذارة كما ينبغي، فهو من أمر الله جل وعلا. يقول: وكذلك لو أن أحدا من الناس فعل مثل هذا لقيل إنه مجنون، فأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق الذي يجب تصديقه ولا يقول إلا حق، أنه لا يغني عن بنته ولا عن عمه وعمته ولا غيرهم من أقربائهم فضلا عن البعداء وسائر الناس، لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا، وأنهم إذا عصوا الله عصوا رسوله فإنهم يعذبون ويستحقون العذاب، ونسبهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني عنهم شيئا. فكيف يدعى، كيف يطلب منه كشف الضر، أو مثلا يقال إنه إن من جوده الدنيا وضرتها، كما قال البوصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا أزلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضربتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني أين الله جل وعلا؟ ثم يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي. رسول هنا انصوب على الندى، يا رسول الله، يعني كأنه ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. كيف مثلا مثل القائل، هذا القائل يناسب هذا القول، قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم شيء، عن ابنته وعمته وعمه وغيره. هل هذا يكون مؤمنا بهذا القول صدقا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مكذب، أو أنه لا يفهم ولا يعرف شيئا؟ لأن الإنسان قد يطبع على قلبه فيرى حسنا ما ليس بحسن إذا أراد الله جل وعلا فتنته. ثم كيف يكون هذا من علماء يفسرون كلام الله جل وعلا ويفسرون حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ويكتبون الكتب في الفقه والأصول وغيرها، ثم يقعون في هذه المناقضة، مناقضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كثير، ليس خاصا بهذا الرجل، كثير جدا. وهذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منه، يحذر أمته منه، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، أقول عبد الله ورسوله. فالواجب على عباد الله جل وعلا أن يتبعوا رسولهم وأن يعبدوا ربهم ويعرفوا حقه، كما أنه أيضا واجب عليهم أن يعرفوا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق، ولكن لا يجعل له ما لله جل وعلا. قد روى النسائي عن الحسن أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أقرباءه قبل موته وقال إني لا أغني عنكم شيئا فلا ألفينكم تأتون يوم القيامة تحملون الدنيا ويأتي غيركم يحمل الآخرة، فإن ألا إن أوليائي هم المتقون، ألا إن أوليائي منكم هم المتقون. فهذا أيضا شبيه بما ذكر في سبب نزول هذه الآية، وفعله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فحذر، كما أنه أيضا حذر أصحابه عموما من ذلك، قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغى يقول يا رسول الله انقذني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ثم عدد الأموال كلها، فهو صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا، ويبين أن الأمر كله لله، وأنه لا ينفع إلا توحيد الله جل وعلا، أما التعلق بالخلق هذا لا يجدي شيء. فإذا كان سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه لا يغني عن من يدعوه أو يتوجه إليه شيئا، فكيف بمن دونه من المقبورين أو غير المقبورين الذين يتعلق بهم الناس، هذا ضلال ظاهر. هناك بعض الشبه التي يتعلق بها من يدعو الأولياء ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها شبه، وقد تولى شيخ الإسلام الرد عليهم في كشف الشبهات، إلا أن هناك بعض الأحاديث التي لم يذكرها، وهي ما بين أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو أنها لا دلالة فيها على المدعى، مثل حديث الأعمى الذي رواه الترمذي، وحديث عثمان بن حنيف أيضا رواه الترمذي، ومثل الحديث الذي رواه ابن السني وأبو يعلى أنه قال: إذا انفلتت دابة أحدكم في الفلاة فلينادي: يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضرا يحبسه. تعلقوا بهذا وقالوا إن هذا يدل على أن دعوة الغائب أنها جائزة وأنها تنفع، أنه حديث يرويه مجاهيل وليس فيه متعلق أيضا لدعوة الموتى وغيرهم، إنه قال: فإن لله حاضرا، على تقدير صحته، يعني أن المدعو أنه حاضر موجود ولكنه لا يشاهد إما جني أو غيره. ولكن كيف تدرك النصوص الواضحة الجلية المحكمة ثم يؤخذ بحديث مجهول الراوي ضعيف وبعض رواته متروك؟ هذا يدل على اتباع الهوى والمراد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.